إيه؟ إذن لا يرجم يجلد، لا بد أن يذهب ويطلب الإقامة، إقامة الحد. نعم لا لا لا أبدا تصح توبته ولو كان الجلاد على رأسه. نعم كيف؟ ما وصل. نعم نعم نعم المزيد هذا إذا لم يقام عليه الحد هو اللي يطلب فيه. نعم له الآن اللي يقام تعزير مو حد، تعزير سببه الشبهة مو حد. نعم لا القتل متعلق بحق الغير، إذا أقر يلزم بموجبه، هذا حق الله. التفصيل نعم إن خاف نعم نعم نعم ما عاد إذا كان كذلك معناها أقر أو لم يقر لا فائدة. لا لا يقيمه للحاكم ولو رضي بنفسه أي ولو رضي، وهذه والله إذا رضي من نفسه قد تحتاج إلى تأمل. إذا رضي من نفسه وكما قلت الحاكم لا يحكم بالشريعة في هذا، وطلب مثلا من أخ له أن يقيم عليه الحد يحتاج إلى تأمل. سليم نعم إيش؟ وإذا كان إيش؟ شاف زنا ولا شاف عنده خبر زنا ولا خبر ما يفهم تعري على شيء ما يجد شيء وذمت مشوره هذا تسعة ترى وش معنى لا يصلح في الزنا. لا يقول رأيت فلانا يزني، يقول رأيت فلانا في محل تهمة. نعم رأيت مع امرأة، رأيت خلا ببيت ليس من بيوته وما أشبه ذلك. إيش؟ نعم. إن كان إيش؟ نعم. النفي هذا النفي. النفي. قلنا الأصل في النفي أنه نفي للوجود. فإلا نعم قلنا إذا أطلق بعض الشيء على الشيء في العبادات دل على وجوبه فيه. لا مو ناس، لكن مثل الأيماء أو الأيدي تطلق على الكل، لأن الغالب أن الأخذ والإعطاء بها. ها إلى أن الغالب أنه أما الرقبة فمعلوم من الرقبة لا يمكن يوجد الجسم إلا بها. العبادات مثلا إذا أطلق الجزء على الكل فهو أتنى على وجوبه فيه. وجوبه فيه نعم إلى يوم الدين. انتهينا على قوله فشكت عليها ثيابها، وقلنا معنى شكت إيش؟ شدة. فيست

الشيخ هل الأهم لقائل أن يقول بأن الفاعل قد لقي يعني ما يستحق من الفاعل؟ نعم. ويبقى على صاحب البهيمة المفعول بها قدمها على يعني على نفقته لأنه أهمل تأيمته ومرعاه. ما على كل حال. ما على كل حال. ولو رأى هذا يفعل به شيء منعه. لقته في المرعى قد يتصور هذا المكان مجتمع المواشي. نعم. ماذا قلنا فيها؟ قلنا عزرة. إيه يقامها المكلف كما لو زنى محسن بغير محسن. نعم. استفادة. نعم. نعم. ذكر ذلك لكن هل إنه ذكر نفس الزنا وقال إنه زنى أو ذكر ما فيه الاحتمال وجيء بالرجل وأقر؟ نعم. إيه نعم. إيش؟ المقصود بالبهيمة. نعم. بهيمة الأنعام. لا عام. أبد. بهيمة الأنعام وكذلك محرم الأكل. شراء. قال قائل من أخذ أخذنا هذا الحديث يعني هذا الوضع كان سائل. نعم. أصحاب الكبائر أولى بالصلاة عليهم من أهل العدل لأنهم يحتاجون إلى الدعاء لهم بالمغفرة. ولهذا لا تمنع الصلاة إلا إذا كان الإنسان كافرا، أما إذا كان عاصيا مهما كانت معصيته فصلى عليه. أي مسألة؟ نعم. نعم نعم. نقول الرسول لم يمنع من الصلاة على من فعل ما فيه حد إلا أن يتوب. إذا قال إشير لي كذا هذا توكيف خلاص. شيء بارك الله فيك. إذا كان الحادث على واحد 100% فالثاني ما عليه شيء، لا صيام ولا دية. أبد لا صيام ولا دية. نعم. نعم. لا ما يحيل، لأن هذا ما تحيل على إسقاط، هذا تخفيف. مناسب للحال، تخفيف مناسب للحال. ولا بعض العلماء استدل بها على الكثير، لكن ردها ابن القيم في إعلام الموقعين بأوجه كثيرة، وهذا من باب التخفيف وليس من باب الخير. نعم. في المساحقة يعني؟ لا لا ما يفعل. ما يفعل. هل يثبت القائد في اللواط بدون ما قال إيه كيف؟ فقال يا لوقي يجلد واشف. نعم نعم يقيم البينة ولا يهدى. إذا ثبت بالإقرار. نعم. المرأة قالت لي يا أنيس فإن اعترفت فرجم. نعم. وقال إذا اعترفت وطلبت، لأن هذه اشتهرت بين الناس فكأنها ثبتت البينة، ولا هي ما حضرت حتى هذه المرأة الآن ما حضرت. لا ما يستثنى، لأن هذه كأنها بينة ولا يمكن لأمر اشتهر عند الناس وذهب الرجل يسأل أهل العلم.